اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا على كريم بنور الفهم، فتح علينا يا فتاح معرفة العلم، وأحسن أخلاقنا بالحلم، شهد ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمن بالله وصلى الله وسلم على الله كما توفيق الإمام الله عليه توفيق. نحن مع الإمام القطري رحمه الله تعالى في تفسيره التامع للقرآن في سورة النساء من قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. اللهم قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. استنى إذا أمدك قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ابتداء وخبر. وأن في موضع نصب بيريد، وكذلك يعني يريد التوبة في موضع نصب، يعني نصب مفعول به يريد التوبة سبحانه وتعالى، كأنه هذا يعني كأنه تنصيص على ذلك أن يتوب عليكم، يعني كأنه مبالغة سر البلاغ أن يتوب. ما قال يريد التوبة عليكم، يمكن يريد أن يتوب عليكم، يعني إلى معنى بلاغ هذا. وكذلك يريد الله أن يخفف عنكم، يعني كمان شوف كل الخير ربي سبحانه وتعالى هيك بيبيننا يا أنه سبحانه وتعالى يريد أن يرحمنا، يريد أن نربح عليه، يريد نجاتنا، يريد نجاحنا إن شاء الله إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى. وهي شيء عظيم جدا جدا، يعني يريد ومراده سبحانه وتعالى لا يرد، مراده لا يرد، لأنه سبحانه وتعالى يريد كل شيء، يريد الخير ويريد غير الخير. فهنا يريد أن يتوب عليكم، يعني أكيد، يعني لأن مراده لا يرد سبحانه وتعالى. يريد أن يخفف عنكم كمان، مراده لا يرد، يعني دين معناته يفسر. ورب سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا، يعني أكيد صار. والله شيء عظيم جدا هالكلام، يعني باعث للتفاؤل وشرح الصدر والإقبال على الله ومحبة هذا الدين، وأول شيء محبة ربنا سبحانه وتعالى. فالله يكرمنا أن يحبنا وأن يحبه مع العافية يا رب. الله لا يمتحنا، نعم شيء. والمعنى فأن يخفف في موضع نصب بيريد، أيوة. والمعنى يريد توبتكم أي يقبلوها فيتجاوز عن ذنوبكم. يريد أي يقبلوها، فهون يريد يعني أن يريد يعني يقبل التوبة. والي بتفسر قوله تعالى: الله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. يريد توبتكم أي يقبلوها، ليش بلفظ يريد؟ كأنه تأكيد للقبول هذا، نعم. ويريد التخفيف، نعم. والمعنى يريد توبتكم أي يقبلها فيتجاوز عن ذنوبكم، ويريد التخفيف عنكم. قيل هذا في جميع أحكام الشرع وهو الصحيح، نعم. وقيل المراد بالتخفيف نكاح الأمة، يعني صار المراد يعني المذكور هنا يعني في هذا الذي ساقه: فومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، نعم سيدي. أي لما علمنا مع الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء، قاله مجاهد وابن زيد وطاووس. يعني هذا تفسير تأويل ترجمة الآية، يعني هذا كلام الله، يعني معنى نقول معنى كلام الله. نعم. قال طاووس: ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء. سبحان الله. لذلك يعني قال هذه لما علمنا ضعفكم. بقى عم يجي يأتي الشيطان يحاول بقى بالإنسان أين يضعف، يقوي جانب القوة له ليأكل هذا أو ليوقع هذا الضعيف، وبيبدأوا بقى نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلام والعفو والعافية. يعني شوي تاني الإنسان يعني ما بقى ينكر أبدا أمور النساء. يعني شو هالمناظر، والله شي نسأل الله العافية، شي بيضيق الصدر ما لها تعالى النشوة، نسأل الله العافية. شو هذا والله إكلال. يا رب ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة الظالمة، ما بقدر على هذا والله العظيم، نسأل الله العافية. ليش أنا حكيت هالكلام؟ ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء. نرجع السلام ليش ما تأردت فتنة أشد عليك؟ اتقوا الدنيا واتقوا النساء، ما من ناقصات عقل ودين أذهب للب للب من إحداثن. نسأل الله العافية. كأنه ما بقى يعني ما بقى الإنسان يعني ما شو بدي أنكر، شو بدي يعني اسمه. أنا ما شفت هالشيء بعمري كله، والله بك عمري كله ما شفت هالشيء. يعني عودني رب على الجو الحمد لله يعني مقبول إجمالا يعني. أما هالجو هذا يعني نسأل الله العفو والعافية. والمشكلة اللي بتبقى كمان حاطة على رأسك كمان بتلاقيها لاحقة يعني نسأل الله العافية. يعني هي مشيئة وعدم نكرانة ورضاها، رضاها ما بيقل عن الثاني. نسأل الله العافية. لو تنكي ماشي محا هيك شغلي ماشي، لا هو بعدين الله أعلم بالقلوب. يعني والله ما والله كأني فتت جهنم. والمشكلة انه فيها بنفس المشفى جامع من احلى الجوانب. سبحان الله. يعني سبل الطهارة فيه مهيئة على الاخير، سبل الدفء مهيئة على الاخير، ما في صور، ما في يعني شيء من احلى الجوانب. اضاءة خفية ما فيها، مو مثل هون كلها اضاءة خفية. طيب هذا مو مثل هذا، هذا مو من هذا. يا الله بجاهنا ليفرج عنا يا رب، تفرج عنا يا رب. الله يثبتنا، الله يثبتنا على ما يرضيه. يعني هلأ والله بأني بحالي يعني كان عم يحكي، كانت عم تحكي سافرة وشامية وحلبية يعني. تمام يعني مو سافرة مغطاية، بس أعوذ بالله كأنما تهدى لزوجها. يعني هم الأثاث عم ينقذون السوريين ويجيب أساس متدينين منهم، سوريين اجوا بدنا نتعلم عم بيشوفوا. ايه ايه لا دولي يعني ناس مو الطبع العالي، مو كل الطبع العالي، الطبع العالي بيبقى في احتشام يعني الا الاليم. هم عم ينزعجوا بس يعني هنن الله يعفو عنا وما ملون قلون عليهم الله ما يستحق في أفسدون. يعني هن صائرين يعني قالب بهالأمور، قالب بهالأمور. يعني اللي عم تعمل عم تقلدون. الله بجاه نبي ردنا إلى بنا من جميل. يا رب تهيئنا الفراج، يا رب تهيئنا الفراج، يا رب تهيئنا الفراج، يا رب العاجل القريب. ذكرت الدول الكافرة شنو شنو الدول الكافرة، بس بالوقت ذاته سبحان الله الإنسان لما بيكون بمثل هذا الموطن الله سبحانه وتعالى بيحيط بعينه، يعني شفت كأنه جهنم وكأنه الجنة إنسان، يعني كرهت الأمور وحقيقة، يعني كرهت المعاصي، يعني المعاصي كرهتها أكثر، يعني ازدادت كراهيتها إلي بشكل، يعني وحسيت مثل جهنم، يعني مو كل هذا شيء وشيء والعياذ بالله شيء يعني في فتنة، يعني بس الإنسان بيكره يعني، مو إنه يعني طبيعة الإنسان يكون ضعيف، لا الله بيعطيه سبحانه وتعالى بيكره هذا الشيء، يعني متألم من هذا المنظر، يعني واحد يطعميك محسوب إنك والله بتحبه، عرفت يعني الأكل كله لما نقدم لك هذا، الله يحفظ ربي سبحانه وتعالى، يعني يريد أن الله أن يخفف عنكم، يعني من جملة التخفيف سبحانه وتعالى يعني يقوي عبده والله، يعني الله يثبتنا وجاه النبي. نعم سيدي. واختلف في تعيين المتبعين للشهوات، فقال مجاهد هم الزنات، ويريد الذين يتبعون الشهوات من هذول. نعم. فقال مجاهد هم الزنات، السدي هم اليهود والنصارى. فهنا الأساس بهالشيء خاصة اليهود اليهود والعياذ بالله، يعني من سلاح الفتاك لبعث نسائه إذا استعصى عليهم أمر من الأمور أو شيء بالقتال، يعني سلاح للنساء. نعم. وقالت فرقة هم اليهود خاصة لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من الأب. نعم. وقال قصيد ذلك على العموم. شوف اليهود خاصة، يعني اليهود لهم سوابق بقضية النساء، وإن كان النصارى مثلهم لكن اليهود على أشد، يعني بجيش سيدنا النبي الله سيدنا صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى، يعني اثنين قال يعني يرى هذا الجمال ثم يترك وكذا وقع عليها، نسأل الله العافية. إجا واحد من الله رفع البلاء عن جيش سيدنا موسى، أتى الرمح وضرب اثنين، ضرب الرجل والمرأة، شكوا شيخ مثل شيخ اللحم حتى الله رفع البلاء، يعني شغل الأساس الموسد الإسرائيلي على النساء، على النساء كتاب الجاسوسية معظم الخونة من العرب عن طريق النساء أخذهم. والله وقت الجيش العثماني هذا سمعته من والدي، راح يعني الأتراك على جبل الدروز، يروح الجيش السرية تروح ما ترجع، يبعثوا الله يرحمنا الجاهزين، ففي ضابط عثماني صار جيد صار يبكي يقول يعني شباب وين بيروح دروز، وين بيروح شو عم يرجع عم يروح وما عم يرجع، شو طلعت القصة المكيدة والفخ والكمين، ضابط منهم تركي او غيره ما الله اعلم، قدموا له بنت ميسا اسمها ميسا أسمه جميلة كتير منهم والعياذ بالله طاغته وصار يعمل يعني يعملوا كمين للعساكر العثمانية كلها تجيجي السرية تقتل كلها تقتل. يقول بعدين اكتشفوا انه هذا الضابط جايبين له هالميسة جميلة كتير كانت، نسأل الله العافية على طريقة اليهود، يعني شوف الناس اللي يجوا لأنيطرة عم يحكي لنا في المعهد وين في ساوي أكل الأساتذة، قال والله اجئت والله عليها يعني نقيب هي، قالوا يسعد عينا على هالوش على هالكذا هيك عم على شعرها وعلى يهودية، هو عنده جمال كتير من اليهود، عم يقول ويستعدعين على هذا وعادة النشي يعني وراء وعطتنا الأمان ويعني هيك يعني مبسوط لأنه ما عم يسمحهم شيء وضابطة هي يعني هي يعني هذا سلاح. سيدنا لما كنا بالعراق كانوا تجينا ملازم هي دكتورة الأخية يعني مشان فحص وأحيانا نزل على الحاسب الحاسب كان تجمع يعني مشان الأسنان طب الأسنان أنا شفت حقيقة هم عندهم طب الأسنان الأمريكان متطور جدا جدا جدا فلما تلبس اللباس يعني العسكر الدولية حقيقة تصير فتنة أكثر من الفتنة لما تكون بدون نسأل الله والله سيدي الله يا الله يدفع البلاء لذلك هذا اللي عم نعاني أنا هذا اللي عم أحكي يعني هذا يعني موضوعنا سبحانه وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات بقى بدأ دين بدأ دين نعم سيدي حتى الحرس كانوا طالعوهم ايه نعم الله بجاهنا ويرفع البلاء نعم سيدي وقال ابن زيد ذلك على العموم وهو الأصح لأنه الأصل ما يعني ما نعطل والميل العدول عن طريق الاستواء فمن كان عليها أحب أن يكون أمثاله عليها حتى لا تلحقه معرة قالوا البلية إذا عمت هانت يعني إزاي بيحب الناس كلهم يكونوا جنة البنات لما بيكونوا ذكروها مع بعض إذا بنت يعني حافظة نفسها كلهم بتلاقي هاجمين عليها كأنه حاملة كنز يعني كنز هي حاملة هن فقدوه بدهم اياها يعني تفقد كلهم بيهجموا عليها ليش بقى يعني انت هيك نسأل الله العفو والعافية ما هذا يعني فمن كان عليها احب ان يكون امثاله عليها حتى لا تلحقه معرة ايه ما عاد حدا يلومه كلهم هيك ان شاء الله الله بيحفظنا بجاهنا والله بدنا لازم ندور على مخرج والله شو بدكم يعني شو بدنا نسوي شو طالبين اما والله بدنا يعني يفتش انسان هذا ما بصير هيك احنا كانه بجهنم والله يا جماعه وما بعرف يعني الا الشيء هون بشوفه كانه هالناحيه يعني مغفلين باين كانه مغفلين ما بيتعرضوا لها ببنت شفا ابدا ابدا يعني هي أنا هذا كثير دائم إنه هلا شيء جيد من الربا حكوا يعني ولو ما يمكن ما إجا ما أدري على المنبر ما صار كلام ما أدري بينكروا ما بينكروا يظهر كونه على المنبر صار هيك الله أعلم الحقيقة إيه أما هذا الشيء الثاني ولا بيتعرضوا له أبدا كأنه اللي بده يتعرض له يعني كأنه شاذ شو ما نتعرض له أعوذ بالله والله لو بحكي يعني تركي يعني بحكي يعني نسأل الله السلام يعني ما ولا شوية نكرة يعني هاي دعوة للزنا واضحة يا جماعة وهون تبين لي كمان انه الحمد لله هون بالفاتحة اجمالا يعني نعم اخف ما غير احوال الماجود هون نعم هون احوال الماجود اي والله واحد اجى لعند قال عنكم صومعة اوف كلها سي فرصة صومعة لما نبالي شفت انتم هالشي قلقات صومعة أعوذ بالله من الشيطان يا ربي والله ما أستطيع والله كمان كثير كثير كثير كثير إيه صحيح واحد سأل مدرسة ماشي مرضى نعم ومرضى لا نعم والله هو مثل ما تفضل انا شفته للدكتور وابن الميدان ومسميه ماسك المبرد ضامن هيك عم يفوت العيدة عم يطلع مزح هذا الحكي من 30-25 سنة. مشفى مشفى أفضل من مواساة. السنتين ثلاثة الأخرانيات في بصار عنا والشام تقلط غريب وعجيب. هي بس يعني مثل ما قال الدكتور يعني من مشافي من مشافي في مناوبات في خلط في ضغط شغل او في مناوبات جماعة ايه هذا شوف الليل بتوقف ايه ايه نعم ايه على كل حال بس يعني محدود يعني ما بتطلع بترتاح يعني طلعنا على قرايبين زوجتي بالخمق بالمزة رجعنا على الميدان قال والله حسيت حالي كنت بجنة شو هذا قال ما بروح هنيك قبل ما بروح المسجد قلت اشوف نسأل الله الله لا يفتننا يا رب تخلصنا يا رب لبكرة هالخميس يا رب تعافينا وتخلصنا يا رب لبكرة هالخميس عافينا وتخلصنا يا رب نعم سيدي. قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا نصب على الحال والمعنى أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه وهذا أشد الضعف فاحتاج إلى التخفيف. أيوة يا سلام يعني أي شيء يعني تلافأ غضبك وتلافأ شهوتك يعني والمعنى أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه هواه يستميله هواه في كل يعني الملذات كل شيء بيشتهي الإنسان وربي بنانا كمان على هذا هي الفتنة بنانا على هذا بنانا على هوا يحب الهوى الإنسان يحب الأكل الطيب يحب المصاري يحب اللبس يحب أي هذا كمان شهوته وغضبه كمان لما بيغضب قد يفقد يعني عقله نسأل الله العافية. يقول يعني أظن سيدنا موسى قال له الشيطان أو لغيره نسيت غايبا من هذا القاصر قال له نحن يعني هن معشر الشياطين إذا غضب الإنسان الواحد منكم لعبنا فيه كما تلعب الصبيان في الكرة ما بقى له يعني إرادة نعم وقال طاووس شو هلا كلها تمناعة لنا فبس مين عم يقرأ هذا أننا كم واحد نعم والمعنى أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه هواه يعني هلا من الشغل من الصبح على الشغل من الصبح لطلب الدنيا إلى أجل الصبح لصنع الصبح لتذكر كل المسلمين هي كلياتها هي مو بس لطلاب العلم يعني يبدأ الإنسان هارو بذكر ربه هيك المؤمن ليش الله فرض علينا الصلاة ليش فرض علينا وأهم من أهم صلاة الفجر وكأنما قام الليل كله حتى يأخذ مناعة شوية مناعة الإنسان أما دغري بالصبح ولا يالو بالله والله الله يعينهم هذول للدول الكافر الله يعين الله يثبتهم الله يثبتهم الله يثبتهم الله يثبتهم يا لطيف يا لطيف نعم سيدي. وقال طاووس ذلك في أمر النساء خاصة وروي عن ابن عباس يعني ضعيفا في أمر النساء خاصة وروي عن ابن عباس أنه قرأ وخلق الإنسان ضعيفا أي وخلق الله الإنسان ضعيفا أي لا يصبر عن النساء. قال ابن المسيب لقد أتى علي 80 سنة وذهبت إحدى عيني وأنا أعشو بالأخرى صاحبي أعمى أصم يعني ذكر وإني أخاف فتنة النساء من فتنة النساء بذلك الزمان سيدي أنا ما عندي خوف يضع الكلام نسأل الله أن أطلع سيدي الشيخ حمدي بتعرفوا الشيخ حمدي سيدي الشيخ حمدي الله يرحمه أولاده جابوا له تليفون ما بحب التليفون عم واحدة اتصلت فيه سألته مسألة بعد ما أخذ الله يسلم لي هالتم أم الله يسلم لك هالتم ها ما وصل فيه شو كان بالتليفون نعم شو هالكلام والله. لا إله إلا الله. الله يحفظ الله. أشوف هذا هذه الأشياء يعني. أي نقرأ يعني الحمد لله تساوي عنا مناعة وتساوي عنا حصن تساوي عنا حاجة تساوي عنا خير تساوي عندنا نور. غيرنا شو عم يرى؟ بالعكس عم يجيبوا له المثيرات والدوافع ونسأل الله العافية والمزالق وال أعوذ بالله من الشيطان. لذلك الله يدفع البلاء. أنا بقول والله لو لم يكن يعني هالرجل المؤمن حامل لواء الإسلام لصار زلازل من زمان. والله لصار زلازل من زمان. لأنه هو الحقيقة يدعو للستر ويحارب الزنا. يعني يدعو على الستر بكفه لزوجته بحاجة. مو ستر هيك يعني لا مستر منيح حتى يمكن حاطة زنود. يعني هذا من أكبر الدعوة السيدة الأولى مستورة. هي مو قليلة أبدا. وما في مثل ما هيك وحزيني على وشها كما والله هذا هو. والله يوفق داود أغلو وكان الناس الثاني نساء كلها يعني الله يعيد ونجاهن وإلا والله صار زلازل من زمان. إذا عم تذكر والله صار 3 مرات زلازل حاسين عليها. الله أي والله الله عم يطف. أفضل رئيس بالعالم طلع أردوغان لعام 2018. أفضل رئيس بالعالم أردوغان استقرار. يلا وصار زلزال من كم يوم البحر كله صار أحمر وتعكر البحر تعكر البحر صار أحمر لا يرحب يصطادوا سمك ما قدروا يشوفوا شيء يعني أحمر البحر. إيه هذا قليل هذا شوف أدى لطف الله جعل الزلزال بالبحر هلا لو جعله بالأبنية بدال هالرمل كان زلم. إيه الله الله يعني يردنا إلى ديني الله يردنا إلى ديني الله يردنا إلى ديني والله الآية سبحان الله والكلام عليها أبدا موافي لما نحن فيه. نعم. ونحوه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عبادة ألا تروني لا أقوم إلا رفدا ولا آكل إلا ما لوق لي. قال يحيى يعني لين وسخن وقد مات صاحبي منذ زمان. قال يحيى يعني ذكره وما يسرني أني خلوت بامرأة لا تحل لي وأن لي ما تطلع عليه الشمس مخافة أن يأتيني الشيطان فيحركه عليه إنه لا سمع له ولا بصر. لا إله إلا الله شو بيحكوا دولي والله ما سبق عني صلاة إلا المنفرات يعني. إيه نسأل الله العفو والعافية. رفدا سيدنا شو أصبروني على بابا يعني شوي شوي يعني. إلا أن أرفض فأعان عليه. نسأل الله العفو والعافية. الله لا يبتلينا يا رب نلقاك سالمين غانمين يا رب يا رب ما نصل بمثل ذلك نعوذ بك أن نرد إلى أفضل الأمر. يا رب نلقاك يا رب سالمين غانمين يا رب العاجل القريب يا رب نلقاك سالمين غانمين بقوة الله. الشيخ شعيب من هنا حكيته جايبه والله هيك الله أما هيك والله ممكن مثل الكلام هذا هيك يعني صرح شوي صاحبي هيك ما بين فخذه يعني ويعني وكله ولما قال على شيء يعني شغل شيء إيجابي اللي فعله ليش 50 صحيفة يعني أكثر من 50 صحيفة كلها يعني هتثير يعني إذا أنا هيك صار فيني يعني ما بالو الشباب أبدا. قال له لأمير قطر أبدا هذا ما تطلع أبدا مقدمة الأمالي لأنه هذا ما بتقع أبدا، هاي المقدمة ما بتكتب أبدا، ما طبع يعني، يعني كان ما شاء الله كلامه إيجابي في النهي عن المنكر وفعل الخير. الله يرحمه ورحمة الله عليه. الله سبحان الله، شو مستر إن ربي أخ يعني جابني الأردن حتى أعرفه، أنا ما بعرفه. الله يحشرنا تحت الإيواء سيدنا محمد. أو شيء ثاني؟ نعم. هذا شيء حكينا حكي. نعم سيدي الله تفضل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. سبحان الله، يعني لما هيك نعم السؤال وغيره بدما ربي ذكر الأموال مناسبة ذكر الأموال، وهي شهوة وهي شهوة، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. نعم. واللي بجيب المرأة المال. نعم. فيه تسع مسائل. الأولى قوله تعالى بالباطل أي بغير حق، ووجوه ذلك تكثر على ما بيناه وقد قدمنا معناه في البقرة. ومن أكل المال بالباطل بيع العربان، وهو أن يأخذ منك السلعة أو يكتري منك الدابة ويعطيك درهما فما فوقه على أنه إن اشتراها أو ركب الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة، وإن ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك فهو له فهو لك. فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين، لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل بغير عوض ولا هبة، وذلك باطل بإجماع. هذا منه بيع العربون. العربون يعطينا عربون زمان لما تلبيع بروح عليه نشوف. ما أعرف. نعم. إن المفروض يرجع للعربون وبيع العربان مفسوخ إذا وقع على هذا الوجه قبل القبض وبعده. وترد السلعة إن كانت قائمة، فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها. وقد روي عن قوم منه ابن سيرين ومجاهد ونافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا. وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: هذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح، وإنما ذكره عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم مرسلا، وهذا ومثله ليس حجة. لا. ويحتمل أن يكون بيع العربان الجائز على ما تأوله مالك والفقهاء معه. يعني كأنه صار كل شيء اللي بيقوله المجتهد أو العالم بيكون له نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن يعني يقول زيد بن أسلم بس قال يقول أجازه رسول الله، يعني معنى قال زيد بن أسلم يقول أجاز ذلك، بعدين أكد كلامه بقوله زيد بن أسلم يقول أجازه رسول الله. ممكن نقول هو يعني يعني اجتهد فيه، لكن قال أجازه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك كل مسألة بدنا نجيبها بدك تجيب لها سند يعني توصيلها بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. يعني أما والله اللي بشوف أنا أرى وأنا أرى ما في هي أنا أرى، يعني كمان يقول أنا بشوف أنا أرى هيك، يعني هي مشيت هي بالمعهد يقول أنا أرى وأنا أرى وهن بيقولوا هي، يعني كل واحد منا مجتهد إيه أنا أرى وأنا أرى. إيه أنتوا أربع معضيتوا استعملتوا 4 ملايين مجتهد على الحال، يعني شو بيع العربان؟ العربون يعني أو العربون الرعبون يعني العربون بيقولوا الفلاحين الرعبون من شام بيضمنوا سيدي عرب بالقرى بيضمنوا ضمنه بيعطوهم رعبان بسيط، يعني بيعملوا حال انهم بيدركوه، يعني بيعطوه رعبان بسيط مثلا 10,000 عشان اذا ترى بيكون ما محرز يعني. ويحتمل ان يكون بيع العربان الجائز على ما تأوله مالك والفقهاء معه، وذلك ان يعربنه ثم يحسب عربانه من الثمن اذا اختار تمام البيع، وهذا لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره. وفي موطأ مالك يعني مشان يتأكد منه انه شره، هذا شره اللي بيعمل يعرفك شره، يحط شيء بس يحط رعبون اهله هلا زمردنا اياك يعني. اما اذا ما عط شيء يقول له خلاص هذا حكي فاسي، مرض الكتاب فاسي بيقوله، حط رعبون حتى عرفك انك شره. ويتكلموا من الكلام كثير. نعم. قال أبو عمر وفي موطأ مالك عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال أبو عمر قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع، وأشبه ما قيل فيه أنه أخذه عن ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة، لأن ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب ورواه عنه، حدث به عن ابن لهيعة ابن وهب وغيره. وابن لهيعة أحد العلماء، إلا أنه يقال إنه احترقت كتبه، فكان إذا حدث بعد ذلك من حفظه غلط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح، ومنهم من يضعف حديثه كله، وكان عنده علم واسع وكان كثير الحديث، إلا أن حاله عندهم ما وصفناه. عندي هون فائدة حديثية المسألة، هي فائدة حديثية. هو عم يتكلم بشكل عام، هو جاب المسألة اختص بهالمسألة وحكى فيها كأنه ما موضع، يعني ما في دلالة يعني عن باب أكل المال الباطل. لا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اختار هاي المسألة وحكى فيها. هو ايش يعني شيوعها بكثرتها موجودة لأنه. كمان عم يقول انه حكينا كثير بالبقرة بس لأنه ما جاب رسول الله. نعم نعم واقف عند التازل عند الثالثة الثانية الله يزيكم الله صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واجعلنا بفضلك من فضله من المتقين المحسنين المعافين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربي فضل اجعلنا بالعاجل القبيل يا ذا الجلال والإكرام، واحفظنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا واحفظ برانينا يا رب العالمين، واحفظ المسلمين، ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.